اصطف الشيوخ والمريدون أمام الساحة المواجهة للزاوية، وقام أمون بصحبة الشيخ الفاتح في الطواف على حلقة الذكر. وإذا تدرينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.